ولذلك يوم ألقي القبض عليه كنت أتمنى لقاءه في السجن. لقد قرأت له ولكنني لم أرى. أردت أن ألقى ذلك العملاق الشامخ الراسخ البازخ، ولكني دخلت من القلعة إلى طرة إلى أبي زعبل وكان رحمه الله في السجن الحربي، ولكني التقيت بابن أخته في أبو زعبل، التقيت بابن أخته الذي مات في السجن رحمه الله. كنت أود لقاء هذا الرجل لأرى أين هذا العملاق الذي فسر القرآن تفسيرا كأنه يتنزل عليه من السماء. فقد وقع بعض الكتاب في هذا العصر ممن يوصفون بأنهم كتاب إسلاميون، بل يوصفون بأنهم شهداء، والشهادة لا يجوز الجزم بها إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن من جاء بعده بمئات بمئات السنين. وقع هؤلاء الكتاب عن جهل وقلة بضاعة في العلم، لأنهم لم يتتلمذوا على علماء، وقعوا في النيل من الصحابة. كما قلت أنا لا أعني الرافضة، فمذهبهم في الصحابة معروف، لكن للأسف أنه قد وقع في ذلك بعض المنتسبين إلى أهل السنة، وهم بعض الكتاب والشعراء المعاصرين ممن وصفوا بأنهم مجاهدون وأنهم فقد وقعوا في تضليل عثمان رضي الله عنه، وقالوا إنه ظالم ومحابي وغاش لرعيته، ولم يصرحوا بتكفيره حتى نكون منصفين كما صرحت الرافضة، لكنهم صرحوا بظلمه وأنه ضعيف وأنه محابي لبني أمية، هكذا زعموا ونصوا في كتبهم كما في كتاب العدالة الاجتماعية وكتب وشخصيات وغيرها، وكما في كتاب خلافة وملوكية. أقول لم يكفروه، ولكن يعني جهلوه وجعلوه ظالما، ومما يوسف لها أن تكون كتبهم متداولة في مكتباتنا، ويكفيهم موقفهم من الصحابة لاستبعاد كتبهم ولاستبعاد كتبهم المليئة بالخرافات والبدع وتأويلات الصفات والقول بوحدة الوجود وغيرها. أما معاوية رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه فقد كفروهما كفرهما هذا الكاتب، وقال إن عصر علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه عصر ردة عن الإسلام، هكذا صرح في كتبه، فنحن ننقل من كتبه ما تجنينا عليه. وما يوسف له كما قلت وأكرر أن توجد مثل هذه المزابل إلى الآن في كتبنا في مكتباتنا، وفيها تكفير علي ومعاوية رضي الله عنهما. وأما الصحابة من بني أمية فلم يستثني منهم أحدا، وقال إن جميع من ينتمي إلى بني أمية كلهم كفار بلا استثناء. وهذا الكاتب المفتون ما سلم منه حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقد قال عن، وهذا كلها من كتبه، فقد قال عن موسى عليه السلام إنه عصبي المزاج فلا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا لا أتكلم في مآله ومصيره وعذره عند ربه، هذا نكله إلى من؟ إلى الله جل وعلا. لكن أتكلم عن ماذا؟ عما في كتبه ليحذر منها. أما هو قد يكون معذورا، أمره إلى ربه، أمره إلى ربه، لكنه جاهل. هذا سائل يقول: هل يفهم من كلامكم أننا نعذر سيد قطب في أخطائه ونأخذ الصواب منه؟ إيش دخل سيد قطب في القضية؟ هذا الكلام الذي نحن نذكره والذي قرره الإمام ابن رجب في أئمة السنة وعلماء السنة، سيد قطب ليس منهم أصلا، بارك الله فيك. هذا اليوم سبحان الله بالمناسبة سألني، اتصل علي رجل من البحرين سائل، فقال: يا شيخ، يعني بعضهم عندنا يثير شوفة، يقول تأخذون من النووي، ها، وليش لما لا تأخذون من سيد قطب أيضا؟ قلت: شتان بين الثرى والثريا، بارك الله فيك، شتان، هذا باب وهذا باب. الحافظ ابن النووي رحمه الله معدود في أهل العلم ومن الحفاظ المعروفين، نعم، ووقع في مخالفة لأهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات في شرحه على مسلم، صحيح مسلم، إلا أنه من أهل العلم والفقه وله جهود بينة وظاهرة. وأما سيد قطب فليس من أهل العلم أصلا، فالفرق بينهما ظاهر وبين. ومن قال لك أننا نأخذ عن النووي أو كل ما عند النووي؟ من قال لك؟ الباطل الذي عند النووي نرده على النووي. أما ما هو الحق الذي عند سيد قطب؟ تكفير المجتمعات، تكفير المؤذنين، اغتيالات، نعم، إلى غير ذلك، الطعن في موسى عليه السلام، القول بحية الوجود، ما هو الحق الذي عنده؟ عنده من البلاء والشر الشيء الكثير. وكما قال شيخنا رحمة الله عليه، الشيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله: لولا الورع هل أقيمت الحجة على سيد قطب أو لم تقم؟ لولا الورع لكفرته. هل أقيمت على الحجة أو لا؟ بارك الله فيك، فرق، بارك، هذا كلامي لا ينطبق على أهل البدع أبدا. الكلام الذي قررناه، وأنا قلت لكم لما تكلم الإمام رحمه الله على رد من أخطأ من المعظمين مجتهد في اتباع الحق لكنه أخطأ، قلت قد بين طريقة الرد في كتاب الفرق بين إيش النصيحة. وهناك إذا ما رجعت في هذا الموطن قال: هذا الكلام كله في العلماء من أهل السنة، أما أهل البدع فلا يدخلون في هذا، وهو الحق، أهل البدع لا يدخلون في هذا، بارك الله فيكم. وهذا البلاء الذي تجره المجتمعات، فكر التكفير، السؤال الذي قبله، الاغتيالات وتكفير حراس الأمن وغير ذلك، هو من أفكار سيد قطب ومن مخلفات من يثور هذا الفكر الضال المنحرف في المجتمعات. وانظر أنت إلى البلدان التي ينتشر فيها هذا الفكر المنحرف الضال المخالف للسنة من كل وجه، ليس له علاقة بالسنة من أي وجه، كيف هي المجتمعات فيها؟ متأرجحة، متقلبة، فيها من الفتن والبلايا والرزايا الشيء الكثير، نعوذ بالله من الفتن وأهلها. ماذا في كتابه؟ ماذا في كتب سيد قطب من العلم؟ والله ما فيها إلا الغثاء. تركت الناس علماء السنة بدأوا يبحثون عن هذا، ماذا عنده، ماذا عنده، إيش عنده، تعذروا في ماذا؟ قلت لك، يقول شيخنا رحمه الله: لولا الورع أقيمت أو لم تقم لكفرته. إذن هو الرجل وقع فيه وقال بالكفر، نعم، بوحدة الوجود في تفسيره لقل هو الله أحد، وكذلك في موطن آخر في ظلاله أو في ضلاله، هذا هو، بارك الله فيك. وقال بمقالات فاسدة كثيرة جدا وضالة. يبقى أن هذه المقارنة فاسدة ولا تصح بوجه من الوجوه. أولا، أنا قرأت كتب سيد قطب في ظلال القرآن والعدالة الاجتماعية